الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دخل إذن سلمكم الله تفسير القرطبي جزء تبارك، جزء تبارك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن سلمكم الله. جزء تبارك أو سورة تبارك، سورة الملك مكية، في قول الجميع. ورد حديث في فضلها: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. تبارك معناه البركة. قال الحسن: تقدس الذي بيده الملك. بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت ويغني ويفقر. الذي خلق الموت والحياة، يعني خلقكم للموت والحياة. وقيل قدم الموت لأن فيه قهر، أقرب للقهر. تمم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن سلمكم الله. فارجع البصر هل ترى من فطور. السماء رب العزة خلقها طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، من شقوق. ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا صاغرا وهو حسير، بلغ الغاية في الإعياء أن يجد نقص وخلل. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ينفصل منه، من هذه الكواكب أو النجوم، شهب ترمى بها الشياطين، ليس نفس الكوكب والنجم هو الذي يتحرك،

الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أفمن يمشي مكبا على وجهه هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر فالكافر مكب على وجهه لا يهتدي مكب على المعاصي لا يهتدي لصراط الله المؤمن لا يمشي سويا معتدلا يبصر الطريق على صراط مستقيم وهو الإسلام تمم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين هي مكية مكية سورة القلم مكية قتادة قال ابن عباس من أولها إلى قوله تعالى سنسمه على الخرطوم مكي من بعد ذلك إلى قوله أكبر لو كانوا يعلمون مدني ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا جواب القسم أقسم رب العزة بالقلم لما فيه من البيان كاللسان والقلم قيل أنه القلم الذي خلقه الله عز وجل أمره أن يكتب وقيل كل قلم وإن لك لأجرا غير ممنون غير منقوع ولا منقوص غير مكدر بالمن وإنك لعلى خلق عظيم على دين عظيم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم ويسمى خلقا لأنه يصير كالخلقة فيه فستبصر ويبصرون ستعلم ويعلمون يوم القيامة بأيكم المفتون تمم قراءة ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم إذا إن شاء الله كمل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ودوا لو تدهن فيدهنون لو تلين لو تلين فيلينون لو تلين فيلينون هماز يهمز الناس بيده قيل الذي يذكر الناس في وجوههم مشاء بنميم يمشي بالنميمة بين الناس يمشي بالنميمة بين الناس مناع للخير معتد أثيم أثيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم العتل الجافي الشديد وقيل إنه الذي يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب. نعم تمم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. سنسموا على الخرطوم يعني الأنف بالهلاك أو بالسيف. إنا بلوناهم أهل مكة كما بلونا أصحاب الجنة. يخبر عن قصة أصحاب الجنة الذين أرادوا أن يجدوا شجرهم دون إعطاء الفقراء مبكر مبكر فأرسل الله عز وجل على زرعهم ما أفناه عذاب من ربك فأصبحت كالصريم كالليل المظلم كالليل المظلم. نعم تمم. قال أوسطهم قال أوسطهم ألم أقل لهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم فندموا وقبل الله عز وجل توبتهم وأبدلهم غيره. نعم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فأعرضوا في الدنيا فما استطاعوا يوم القيامة أن يسجدوا لأنهم أعرضوا أهل النفاق وأهل الكفر. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنني أنا سأجازيهم يقول رب العزة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون على غفلة. ثم أخبر رب العزة أن نبيه ما طلب منهم أجر ولا شيء ثم أمره أن يصبر وأخبر أن يونس عليه السلام خرج مغاضبا ثم نادى وهو مكظوم فتداركه نعمة من ربه لأنه كان من المسبحين واجتبى وتاب عليه وتاب على من أرسل إليهم. ثم أخبر عن حسد الكفار ليزلقونك يضربونك يعينونك يعني يصيبونك بعين واتهموك بالجنون. تمم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم

هل يريد أن يهلكهم بتكذيب الرسول الذي بعث أو سيبعث؟ ثم أنهم توجهوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فعلموا أن بهذا منعوا. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فذهبوا وحذروا قومهم، بعضهم أسلم وبعضهم كفر من الجن. نعم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسط المائل عن الحق، الجائر عن الحق. نعم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. واسعا كثيرا الغدق، وهذه النعم التي فتح الله عز وجل عليهم إنما هي فتنة لهم. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مساجد، رجح القرطبي، مساجد التي بنيت لله فيكون التوحيد فيها لله. نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني أنه ركب بعضهم بعضا لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. اختار الطبري أن معناه كادت العرب يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم للكيد والمكر به. نعم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. حفظ، يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه وورائه من الجن والشياطين. نعم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل على أمته ثم نسخ، حبس آخرها عام وقاموا لما شق عليهم خفف الله عز وجل عنهم في آخر السورة. نعم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة ثقيلا، قيل ثقيل في أحكامه، قيل ثقيل يحتاج منك قيام ليل. نعم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم. إن لك في النهار سبحا طويلا. فأهدى، يعني الليل أهدى، ما فيه اضطراب الأصوات، أفضل للمراجعة. نعم. ومن لم يستطع أو فاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حزبه في النهار، إذا فاته لمرض أو نوم قضاه في النهار. نعم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطاع للعبادة. نعم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أصحاب الترف. نعم. وهجرهم لا تتعرض لهم. نعم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. والهجر الجميل قيل منسوخ، قال القرطبي منسوخ. نعم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. كثيب الرمل الناعم سائل متناثر. نعم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. توبيخ يوم توبيخ، قيل هذا كناية أن لو كان هناك صغار لشابوا لشابوا. نعم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية نسخت قيام الليل الواجب هناك، فرب العزة علم أن منهم مرضى منهم من يضرب في الأرض للتجارة فخفف عنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يعني مدثر متدثر بثيابه لأنه رأى جبريل فجاء قال دثروني دثروني، وهذه ملاطفة من الله عز وجل يا أيها المزمل يا أيها المدثر، ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بالواجب. وثيابك فطهر عملك أخلصه لله عز وجل أصلحه. يقولون ثيابه طاهرة يعني عمله طيب. نعم. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النافور. فالمنة لله عز وجل، لا تقول صنعت صنعت، كذلك لا تتمنن على أصحابك. نعم. ذلك يومئذ يوم عسير. والناقور هو الصور. نعم. على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا. المقصود الوليد، وليد بن مسلم. نعم. الوليد بن المغيرة عفوا، الوليد بن المغيرة المخزومي. نعم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. يعني أنه كان له مال من الطائف إلى مكة وأبناء عشرة، أسلم منهم ثلاثة خالد وليد هشام، والثالث من كذلك الوليد بن الوليد، خالد وهشام والوليد بن الوليد، هؤلاء الذين أسلموا فقط. نعم. سأرهقه صعودا، سأعذبه عذاب فيه مشقة. نعم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تلقي ولا تذر. فالوليد هذا كان قال لقريش ما هو بكهانة ما هو بشعر ما هو بكذا، ثم لما عيروه أنه يريد من محمد مال قال سأقول فيه قولا فقال هو سحر هكذا كذا. نعم. لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فسلمكم الله. إذن 19 هؤلاء الرقباء رؤساء الملائكة، وإلا جند الله عز وجل لا يعلمهم إلا الله، يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فعدد لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكان أبو جهل يقول يخوفكم محمد 19 ألا يستطيع كل 100 منكم أن يهزم واحدا تخرج من النار بعد ذلك. نعم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. لا إحدى الكبر يعني يوم القيامة أو النار داهية عظيمة. نعم. عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. القسورة الرماة خلف الصيد أو أسد قالوا. نعم. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. واللوامة هنا نفس المؤمن تلومه على عدم فعل الخير على فعل الشر تلومه. نعم. بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعني بنانه هنا الأصابع أصغر أعضاء رب العزة قادر على أن يسويها. نعم. تم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ألا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لا وزر لا ملجأ من النار. نعم. بل الإنسان على نفسه بصيرة وجمع الشمس والقمر ذهب بضوئهما قيل جمعا فألقيا في النار ليس عذابا لهما لكن تبكيتا لعابديهما وقيل جمع بينهما عند طلوع الشمس من المغرب أسودين مكورين مظلمين. نعم. تم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل لأخذ القرآن من جبريل فرب العزة أمره أن لا يستعجل. نعم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ففيه أثبات النظر إلى الله عز وجل قال تنظر إلى ربها قال القرطبي تنظر إلى ربها وناظرة مشرقة حسنة ناعمة ناظرة تنظر إلى ربها. نعم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من يرقيها ليرجع الروح أو من طبيب أو قيل من راق من يأخذها ملائكة الرحمة يرقون بها إلى السماء أو ملائكة العذاب يأخذونها من راق. نعم. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قيل هذا أبو جهل. نعم. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سورة الإنسان مكية، وقيل عند الجمهور قالوا مدنية، مدنية، وقيل فيها مكي. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إلى آخر السورة، وما تقدمه مدني. نعم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لا يخلفون إذا نذروا، لا يخلفون. نعم. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تعبس فيه الوجوه لشدته. نعم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صبروا على المصائب، صبروا على الأذى، صبروا عن محارم الله. نعم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يعني زمهرير البرد. نعم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدرها تقديرا. صفاء القوارير وبياض الفضة. صفاء القوارير وبياض الفضة. نعم. يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. والعرب تستلذ بالمخلوط بالزنجبيل، تستلذ. نعم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نعم. تمام. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وشددنا أسرهم مفاصلهم، شددناها بالعروق والعصب. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. المرسلات الرياح قيل، العاصفات الرياح بغير اختلاف. هناك المرسلات قيل الملائكة أرسلت بالمعروف، والناشرات نشر الملائكة موكلة بالصحف. نعم. تمام. فالفارقات الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. نعم. فالملقيات ذكرا ملائكة بالإجماع. نعم. عذرا أو نذرا يعني فيه إعذار وفيه إنذار. نعم. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. أقتت جمعت لوقتها يوم القيامة. نعم. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه بقرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا. كفاتا يعني ضامة تضم الأحياء في حياتهم وبعد موتهم في بطنها. نعم. أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات ظل في ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللاب، إنها ترمي بشرر كالقصر. فهذا دخانه، دخانه حريق فوق رؤوسهم، دخان عظيم. نعم. كأنه جمالة صب، ويل يومئذ للمكذبين. يعني بالإبل السود، شرى كالإبل، جمالات صفر كالإبل السود. نعم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقيل بشرر كالقصر، الحصون والمدائن، شرر عظيم. نعم. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم البصر، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. انظر الفرق بين ظلال الكفار، حرائق، وبين ظلال المؤمنين، أشجار. نعم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. نتوقف هنا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اعذرونا اليوم اعذرونا الاخ محمد جريه اليوم لوحده، اعذرونا. سلام.